بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث: الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس 23، قراءة القسم الثالث من الكتاب العبادات والآداب، الفقرة رقم 438. قال رحمه الله: ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. قال في همشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني خليل عن ثلاث ذكر منها ونقر كنقر الديك. رواه أحمد بإسناد حسن. الفقرة 39 و400. قال: وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. قال في همشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الثالث 98: في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عند الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعربي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عند الركوع والقعود بين السجدتين. انتهى. الفقرة رقم 40 و400: وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب. قال في همشه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 441: قال: وأن يقعي كإقعاء القرد. قال في همشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى خليل عن ثلاث وذكر منها وإقعاء كإقعاء القرد. وفي بعض ألفاظه: وإقعاء كإقعاء الكلب. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث: نهى عن الإقعاء في الصلاة. قال: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. انتهى. قلت: المراد بالنهي في الحديث المعنى الأول الذي ذكره أبو عبيد، أما المعنى الآخر فليس هو من الإقعاء المنهي عنه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انتهى. الفقرة رقم 442: قال: وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. قال في همشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. رواه البخاري ومسلم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. الحديث رواه أحمد ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 443: وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال في همشه رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 444. قال صلى الله عليه وسلم: من رفع رأسه أو وضعه قبل إمامه فلا صلاة له. قال في أمشه: ذكره ابن حجر في المطالب العالية. وقال البوصيري في إتحاف المهرة: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر انتهى. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. الفقرة رقم 445. قال رحمه الله: ونهى عن الاختصار في الصلاة. قال فيها مشيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. رواه أبو داود وقال: يعني يضع يده على خاصرته. ورواه البخاري ولفظه: نهي عن الخصر في الصلاة. ومسلم ولفظه: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وقال الترمذي في سننه: وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا انتهى. وأما النهي عن الاحتكاك في الصلاة كما ضبط اللفظ في الأصل فقد روي عن عصمة بن مالك الخطمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أفعل ذلك. فهو حديث ضعيف. انظر الكامل لابن عدي وتنقيح التحقيق. وفي تعظيم قدر الصلاة 150 عن سعيد بن جبير قال: خمس تنقص من الصلاة: الالتفات والاحتكاك وتفقيعك أصابعك في الصلاة والوسوسة وتقليب الحصى. انتهى. الفقرة رقم 446. ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. قال في أمشي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل قدميه بيده اليمنى. رواه ابن عدي في الكامل، وهو حديث موضوع كما في بيان الوهم والإيهام 900 لابن القطان. انتهى. الفقرة رقم 447. ونهى عن التثاؤب والنفخ. قال في همشه عن التثاؤب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. انتهى. قلت: أصل الحديث في الصحيحين من غير ذكر الصلاة. أما النفخ في الصلاة والنهي عنه لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الجفاء، وذكر منها والنفخ في الصلاة. رواه البيهقي وقال: قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه. انتهى. وروي في الباب أحاديث أخرى لا تثبت، وثبتت كراهة النفخ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الكوسج رحمه الله في مسائله 159: قلت لأحمد بن حنبل: النفخ في الصلاة؟ قال: إي والله أكرهه شديدا، إلا أني لا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلاما. قال إسحاق كما قال. قال الترمذي رحمه الله في سننه الجزء الثاني 221: اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى. الفقرة رقم 448. وتقليب الحصى فيها. قال في يمشي لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وهذا حديث حسن، وكره عامة أهل العلم مسح الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده. انتهى. قلت: يشير إلى حديث معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، وهو يصلي، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. رواه البخاري ومسلم. وعن علي بن عبد الرحمن الأنصاري قال: صليت لجنب ابن عمر رضي الله عنهما وإني أقلب الحصى في الصلاة، فلما فرغ قال إن تقليب الحصى في الصلاة من الشيطان. الأثار. الفقه رقم 449. قال وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. قال في أمشه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري والهيثمي وابن رجب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الجفاء فذكر أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. فالحديث ضعفه البخاري كما تقدم برقم 446. وقد صح هذا الخبر من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما قال ابن رجب في الفاتح الجزء السابع 359 اتفقوا على أن تركه في الصلاة أفضل فإنه يشبه العبث. انتهى. الفقرة رقم 450. وأن يرفع بصره في الصلاة. قال فيها مشي لحديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. واشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 451. وأن يغمض عينيه في السجود. قال في أمشي لحديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغمضوا عيونكم في السجود فإنه من فعل اليهود. رواه الديلمي في الفردوس وهو حديث موضوع في إسناده أبو بكر النقاش متهم بالكذب. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. رواه الطبراني في الأوسط 2218. قال ابن أبي حاتم هذا حديث منكر. وقال البيهقي في السنن الكبرى وروينا عن مجاهد وقتادة أنهما كانا يكرهان تغميض العينين في الصلاة. وروي فيه حديث مسند وليس بالشيء. انتهى. وفي مصنف عبد الرزاق 3329 قال مجاهد رحمه الله يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود. قال حرب الكرماني رحمه الله في مسائله قسم الصلاة الجزء الأول 446 سمعت إسحاق بن راهويه يقول لا تغمض عينيك وأنت تصلي فإنه يكره لأن اليهود يفعلون ذلك. وسألت إسحاق قلت المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال أشد شيء. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الجزء الثالث 462 وكره بعضهم تغمض العين في الصلاة وإمن كره ذلك مجاهد وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي ليس ذلك من هذه الصلاة. انتهى. الفقرة رقم 452. قال ويقرأ في الركوع والسجود. قال فيها مشيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. رواه مسلم 1007. انتهى. الفقرة رقم 453. أو يكف شعرا أو ثوبا. قال فيها مشيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسرد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. رواه البخاري ومسلم. انتهى. الفقرة رقم 454. وعن السدر. قال فيها مشي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل. انتهى. قال الترمذي رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. انتهى. الفقرة 455. واشتمال الصماء. قال فيها مشي لقول أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. رواه البخاري. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث الجزء الثاني 117. قال الأصمعي: اشتمال الصنباء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري، لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب. وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء عنهم بالتأويل في هذا، وذاك أصح معنى الكلام، والله أعلم. انتهى. الفقرة 456. وأن يصلي محلول الأزرار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار. قال فيها مشه: لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازغره ولو بشوكة. رواه أبو داود وصح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد بواب عليه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فقال: باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره. قلت: أما إن كان تحته ثوب بحيث لا تنكشف عورته فله أن يصلي محلول الأزرار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي محلول أزراره فسألته عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد بواب عليه ابن خزيمة رحمه الله فقال: باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد. قال أبو داود رحمه الله في مسائله 277: سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار وعليه رداء، قال: إن كان يلزم بصدره فلا يرى عورته. قال الكوسج رحمه الله في مسائل 424: ورأيت أحمد محلول الأزرار في الصلاة وغيرها. انتهى. الفقه 457: وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. قال في مشي لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك وزرورها. رواه ابن عدي في الكامل وهو ضعيف في إسناده حراء بن عثمان. قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي: الرواية عن حرام حرام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم واحد صفحة 90: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة. انتهى. وسأل الكوسج رحمه الله الإمام أحمد: الرجل يصلي في القميص ليس عليه غيره؟ قال: إذا كان قميصا صفيقا ليس يشف ترى منه العورة. قال إسحاق: كما قال. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا. انتهى. الفقرة 458. قال: وأن يتخطى الناس في الصلاة. قال في مشيه: لعله يريد حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه أبو داود 1118 وغيره، وهو حديث صحيح. ولا يخفى أن الرجل في الصلاة من تضر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. انتهى. الفقرة رقم 459. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة. قال فيها مشيه: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وانظر مصنف عبد الرزاق: باب لا يقف في الصف الثاني حتى يتم الأول. انتهى. الفقرة رقم 460. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة. قال في هامش: لم أقف على حديث في هذا الباب، ولكن للسلف آثار كثيرة في النهي عن اعتماد المصلي على الحائط في صلاته إلا من علة. انظر مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني 501 الرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي، ومصنف عبد الرزاق الجزء الأول 277، وفي الورع 315 قال المروذي سألت عبد الوهاب عن الرجل يصلي فيعيا فيتكئ على الحائط، قال لا يفعل، لا يتكئ على الحائط. قلت كيف يعمل؟ قال يقعد قاعدة ثم يقوم. انتهى. الفقرة 461 وأن يصلي الرجل على حائط في الصلاة. الفقرة 462 وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. قال في هامش إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعفه الترمذي والبوصيري والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في بعض هذه المواطن، ومن ذلك المقبرة والحمام، لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد والترمذي. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال ابن كثير في كتاب الحمام صفحة 76 له طرق جيدة، وذكر عن شيخه المزي تصحيحا. وقال ابن كثير والغرض أن الحمام هو بيت الشياطين ومأواهم، ولا شك في كراهة الصلاة في مثل ذلك. وقد تقدم برقم 428 أن المراد بالحمامات أماكن الاغتسال وليست الكنوف أماكن قضاء الحاجة. وصح النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومعاطن الإبل قال أحمد هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها. وانظر في بيان العلة من النهي عن الصلاة فيها الأحكام الكبيرة لابن كثير الجزء الأول 301، والنهي عن الصلاة في قارعة الطريق يشهد لهما. رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق. الحديث قال في مصباح الزجاجة 134 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه، لكن المتن شواهد صحيحة. انتهى. أما النهي عن الصلاة على ظهر البيت فقد قال ابن كثير رحمه الله في الأحكام الكبير الجزء الأول 301 لفظ ما جاء ظهر الكعبة، فذكره مع هذه المواطن ليس من باب ما عللت به، بل الذي ذكره كثير من الأئمة أن العلة في ذلك أنه لا يكون بين يديه شيء يتوجه إليه. انتهى. قال ابن قدامة في المغني الجزء الثاني 472 قارعة الطريق هي التي تقرعها الأقدام، فاعلة بمعنى مفعولة، مثل الأسواق والمشارع والجادة للسفر إلى آخره، والمجزرة الموضع الذي يذبح القصابون فيه البهائم وشبههم معروف بذلك معدة، والمزبلة الموضع الذي يجمع فيه الزبل. انتهى. وقال الجزء الثاني في الجزء الثاني 472 في بيان جواز الصلاة في هذه المواضع إلا ما ثبت النص بالنهي عن الصلاة فيه، وهو قول أكثر أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، وهو صحيح متفق عليه، واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة خاصة، ففيما عدا ذلك يبقى على العموم. وحديث عمر رضي الله عنه وابنه يرويهما العمري وزيد بن جبير وقد تكلم فيهما وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما، فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما. انتهى. الفقرة 463 وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. قال في هامشه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إغرار في صلاة. رواه أحمد. وقال أحمد سألت أبا عمرو الشيباني عن هذا الحديث فقال إنما هو لا غرار في الصلاة، ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.